لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم